بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من هذه المجالس الطيبة المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منها، وألا يحرمنا خيرها ولا بركتها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من رحماته وبركاته وفضله ورزقه، اللهم آمين يا رب العالمين. لا يزال اللقاء موصولا مع هذه السورة المباركة، مع هذه السورة المباركة، سورة التوبة. ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال الله سبحانه، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال الشيخ رحمه الله، شيخ عبد الرحمن السعدي، أي ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضات ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وطبعا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. قال، وقال هنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي أعطاهم من قليل وكثير، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله فنرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية. طبعا هذه الآية الكريمة مما يكشف الله سبحانه وتعالى فيها شيئا من صفات المنافقين والعياذ بالله. ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي من يعيبك في قسمة الصدقات ولا يعجبه فعلك يا رسول الله عندما تقسم هذه الصدقات، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدل. وهذا الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو المتهم. وهذا الإنكار وهذا العيب ليس لشيء في الدين، وإنما هو لهوى نفسه ومصلحتها. ولذلك إذا أعطي منها رضي، وإن لم يعط منها إذا هو من الساخطين، والعياذ بالله، يغضب لنفسه إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يقول ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. قال وذكر لنا أن رجلا، طبعا الكلام من كلام قتادة، وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية، يعني كان من البوادي وكان من الأعراب الذين فيهم شدة وغلظة. قال وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد، يعني هذا الأعرابي يقول يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويلك، فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي، يعني لو أنا ما عدلتش من الله يعدل. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وطبعا هؤلاء هم الخوارج كما سيأتي بعد ذلك مفصلا. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازن. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة ذي الخويصرة اليماني لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين، فقال له اعدل، يعني هذا الرجل ذو الخويصرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال له اعدل فإنك لم تعدل. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وطبعا العلماء في هذا الحديث منهم من يقول خبت وخسرت، والضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرويه بفتح التاء لقد خبت وخسرت، يعني هذا الأعرابي قال لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وطبعا هؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون بغير مكفر. ثم قال سبحانه وتعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال ابن كثير رحمه الله فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله. وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره. يعني مراد الإمام ابن كثير رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى جعل نفسه هو الكافي وهو الحسب، ولذلك قال ولو أن وقالوا حسبنا الله، فجعل الحسب والكافي إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده، وجعل الإيتاء له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك سبق معنا في آية سورة الأنفال في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن المعنى الصحيح فيها حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله هو وحده كافيك وهو كذلك كافي من معك من المؤمنين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى آية الصدقات والزكوات، فقال كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: إنما الصدقات، أي الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد أو لا يخص بها أحد دون أحد، لا يخص بها أحد دون أحد، أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف. وطبعا احنا عارفين يا جماعة خلاف أهل العلم في هذه الأصناف الثمانية، هل الواجب أن يعطى كل واحد من هذه الأصناف من الزكاة، أم يجوز الاقتصار على صنفين أو أكثر أو أقل؟ يعني الوقت احنا عندنا أصناف التي تأخذ الزكاة ثمانية أصناف، وفلان من الناس عنده زكاة مال هيطلع مثلا 10,000 جنيه زكاة مال، هل 10,000 جنيه دول لابد ان هم يوزعوا أسهم بحيث ان يصل لكل صنف من هذه الأصناف من هذه 10,000، فيبقى كل واحد مثلا ياخد 2,000 وربع، 2000 مثلا 250 جنيه، او على حسب بقى كل واحد محتاج اللي ياخد 1000 واللي ياخد 2000، بس بحيث ان 10,000 لازم ان يروح منهم لكل واحد من الثمان اصناف، ولا يجوز الاقتصار على صنفين او ثلاثة او اربعة او واحد او اثنين، بحيث ان مش كل الاصناف يخدم؟ احنا عارفين خلاف اهل العلم في ذلك، واحنا عندنا في المذهب الشافعي أن يجب إعطاء كل صنف من هذه الأصناف من هذه الزكاة. وطبعا غير الشافعي من أصحاب المذاهب الأخرى يجوز الاقتصار على صنف أو صنفين أو أكثر أو أقل بحسب الحاجة التي تدعو إلى ذلك. يبقى دي مسألة مهمة برضو عشان نبقى احنا عارفين الموضوع مش ازاي. قال: وهم ثمانية أصناف، الأول والثاني الفقراء والمساكين. قال: وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان. ليه؟ لأن احنا بنقول إن هذه الألفاظ وهذه الألقاب من الألقاب التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، زي لفظ الإيمان والإسلام، وزي مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، إذا اجتمعوا افترقوا وإذا افترقوا اجتمعوا. ولذلك قال في آية سورة الأنفال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وإن بدمهم ما اجتمعوا، يبقى واحدة مقصود بها الصغائر وواحدة مقصود بها الكبائر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. وكذلك الفقراء والمساكين، لو اجتمعوا في نص يبقى الفقير هو المعدم، والمسكين هو الذي عنده مال ولكن لا يكفيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين، مع أن كان عندهم سفينة بس ما كانتش مكفية. يعني النهاردة ممكن تلاقي راجل شغال وعنده مصلحة وشغال أي مهنة حرفية ولا حاجة، ما تقولش بقى ده راجل عنده مصلحة، ما ممكن يكون هو المصلحة مش مكفية، هو مصروف في اليوم 200-250 جنيه، مع ان ما عملوش حاجة، بس قول يعني 200-250 وهو بيدخل من الورشة بتاعته في اليوم بعد ما يقبض الناس والكلام ده بيصفى له 150، يبقى اللي جاي له مش مكفيه، مصروفه الشهري 10,000 هو بيجي له 7,000 بس، يبقى هو برضه شغال وعنده مصلحة ولكن المصلحة مش مكفية، يبقى ده نقول عليه ان هو ايه، نقول عليه ان هو مسكين. يبقى الفقير هو الفقير المعدم الذي لا يملك قوت يومه، واما المسكين فهو الذي عنده مال ولكن لا يكفيه. ده الاثنين دول لو جم في نص واحد. اما اذا كان لفظ الفقير فقط في هذا النص او لفظ المسكين فقط فانه يشمل كليهما، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته دون نصفها، يعني مع الحديدة زي ما بنقول. والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. وخلي بالكم يا جماعة، إن ما يزول به فقرهم ومسكنتهم دي مسألة مهمة جدا، لأن هو الأصل اللي أنت بتعطيه كفاية السنة، مش تعطيه ما يزول به فقرهم ومسكنتهم أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين. الأصل أن تعطي الفقير أو المسكين ما يكفيه لمدة سنة. وطبعا يعني هذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى في ظل المتغيرات الحديثة والموضوع الجمعيات الخيرية وبيت المال وأبواب الزكوات وكل هذه، يعني لابد أن تراعى في هذه التقسيمات، لأن في ناس بتعملها على هيئة شهريات والكلام ده كله يخضع لمسائل فقهية مهمة ليس هذا هو موضع تفصيل فيها، ولكن لابد الإنسان أن يراجعها. مسألة الزكاة تجب على الفور، وما هو حد الفور، وهل يجوز ادخار بعض أموال الزكاة لأخرج منها على هيئة شهريات، لأن طبعا الجمعيات لا يزال يعني الفقراء والمساكين يترددون عليها أسبوعا بعد أسبوع وشهر بعد شهر. فمثل هذه المسائل المهمة لابد أن تدرس وأن تراجع وأن يعمل بها وفقا لمستحدثات العصر الحديث وما يناسب أحوال الناس الآن في مثل هذه المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما الأفراد مثلا واحد شيخ جامع أو مثلا رجل صالح في قرية من القرى أو في مكان من الأماكن، في ناس بتديله زكاة مال، في ناس بتديله مثلا زكاة مال، فالأصل في هذا الفرض أنه يخرجها على الفور، أنه يخرجها على الفور. وزي ما قلت لحضراتكم ان هذه المسائل من المسائل الكبيرة ومن المسائل المهمة التي ينبغي ان تدرس وينبغي ان ينظر في فقه الزكوات والصدقات، لاننا يعني نسمع عن امور عظيمة ليس هو اوان ولا مكان ذكرها، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. قال والثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها وجاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها. وده برضو نخلي بالنا منها أن هي مش بالهوى ومش بالمزاج، وإنما هذا الجابي وهذا الساعي وهذا الحافظ وهذا العامل الذي يعينه الإمام، الذي يعينه الإمام والذي يوظفه في هذه الوظيفة، مش بقى رجل عطلك 50,000 جنيه ولا 10,000 ولا 20,000 تطلعهم له زكاة مال عشان انت رجل صالح في القرية ولا رجل يعني لك مكانة في المجتمع في مكان معين، هم بقى تقول ده أنا من العاملين عليها؟ لا، مش أنت من العاملين عليها ولا حاجة. العاملين عليها دول هم الناس اللي الإمام وظفهم وعينهم حتى يحفظوا ويأتوا ويجبوا ويخرصوا وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالزكوات، فهذه تعتبر وظيفة رسمية الإمام هو اللي بيوظفها. إنما مش كل واحد بيدي له حد قرشين يخرجهم له زكاة يقوم قال أنا من العاملين عليها وياخد ما لذ وطاب، لا طبعا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والقضية الخطيرة في الزكاة جماعة إن فريق من أهل العلم يقول إن ذمة المزكي لا تبرأ إلا إذا وصلت لأهلها، إن ذمة المزكي لا تبرأ إلا إذا وصلت لأهلها. ولذلك أنت تبحث وتفتش وتدور وتسأل عن الراجل اللي أنت بتعطله أموال الزكاة، مش أي حد كده، أي شيخ في أي مكان ولا أي حتى كده تقوم راح تقوله تقول له خدها يا عم الشيخ طلع، لا، مفروض أن أنت تبحث وتفتش وتدور على رجل أمين، على رجل ثقة يكون عنده فقه الزكاة. لأن يعني إحنا للأسف بنشوف أمور وأحوال لا ترضي الله سبحانه وتعالى وليست من الفقه في شيء. قال والرابع، طبعا احنا ما نقدرش نتكلم عن الموضوع بالتفصيل، احنا بس بنشير إشارات إلى هذا الأمر المهم. وإحنا الأصل عندنا يا جماعة زي ما احنا عارفين إن احنا مش بناخد التفسير بأحكامه العقدية بأحكامه اللغوية بأحكامه الفقهية، لا، احنا عايزين بس إن احنا نجري على التفسير ونمر عليه مرا سريعا، ونرجع بعد ذلك المسائل في هذه التفصيلات إلى المواد وإلى كتب الفروع. مسائل الفقهية نأخذها في كتاب الفقه، المسائل اللغوية نأخذها في كتب النحو والصرف، العقدية في كتب العقيدة والكلام، ولكن يعني نشير إلى ذلك إشارة حتى يحصل نوع من التصور والفهم الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، اللهم آمين. قال رحمه الله والرابع المؤلفة قلوبهم، والمؤلف قلبه والسيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. الكلام ده كلام مهم جدا وكلام رائق، وكلام رائع من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. لأن المؤلفة قلوبهم ديت درجة أصناف، منهم ناس ضعاف الإيمان بدلهم من الزكاة حتى يثبت ويقوى إيمانهم، ومنهم ناس كفار يرجى إسلامهم فبدلهم من الزكاة علشان خاطر يسلموا، ومنهم ناس أصحاب شوكة وأصحاب قوة وأصحاب منع فنبدلهم من الزكاة علشان خاطر يحموني، ومنهم ناس لهم كلمة في المجتمع فبدلهم من الزكاة علشان يعرفوا يجيبوها لي من اللي منعها. يعني هذا برضو من فقه الزكاة مما فتح الله سبحانه وتعالى به على الشيخ رحمه الله. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم. والمكاتب ده جماعة عبارة عن عبد رقيق، وإحنا عندنا هذا العبد. طبعا العبيد كانوا موجودين في مصر لغاية حوالي سنة 925 ميلادية، ثم بعد ذلك صدر القانون بإيه؟ بتجريم العبودية. يعني كانت موجودة في مصر لحوالي سنة 925 ميلادية، 1925 يعني. الرقيق على أنواع، الرقيق على أنواع. بنقرأ في كتب الفقه يقول لك القن، يقول لك إيه؟ يقول لك القن. القن ده هو الرقيق الكامل المتكامل في الرق، يقول لك القن. القن ده يعني العبد الكامل، عبد ملك لسيده، ما فيش في حاجة حرة خالص ولا متوعد بالحرية ولا أي حاجة، هو عبد بأصل وضعه هكذا. يبقى الكامل في العبودية الكامل في العبودية هو القن. يبقى القن ده هو يا جماعة، القن هو العبد الكامل في العبودية، اسمه القن. بعد كده عندي نوع تاني اسمه المبعض، اسمه المبعض. يعني أنا والشيخ محمد الغرباوي اشترينا عبد، اشترينا عبد بكام؟ بمئة ألف جنيه. هو دفع 75,000 وأنا دفعت 25,000، يبقى هو له الثلاث أرباع وأنا لي الربع، يبقى ده اسمه عبد مبعض. تمام؟ يعني لسه ما دخلناش في التبعيض، أنا هجيب لك صورة التبعيض أهو. يبقى ده كده لغاية الآن كده لسه قن، بس مشترك بين اتنين، واحد له نسبة ثلاث أرباع وواحد له الربع، وممكن يكون واحد له التلتين واحد له التلت، وممكن يكون نص ونص، وممكن يكون على خمسة كل واحد لخمس. يبقى كده لغاية الآن أدي لسه قن أهو. إجا واحد من اللي له ربع أعتق الربع بتاعه، أعتق الربع بتاعه، بقى العبد ده هو بعد عتق الربع منه اسمه مبعض. اسمه مبعض يعني إيه؟ يعني ثلاث أرباعه حر، ثلاث أرباعه عبد والربع حر. طب ينفع؟ أيوة ينفع، وكل حاجة وزي الفل، ويبقى اسمه مبعض. طب هيعمل إيه؟ هيشتغل، هيتفق مع السيد بتاعه، هيتفق مع السيد بتاعه، هيقول له مثلا يا سيدي إحنا هنقسم الشهر لأربع أسابيع، هبقى عبد عندك ثلاث أسابيع دول الثلاث أرباع بتوعك، وهبقى حر ربع ربع شهر اللي هو أسبوع، أو يتفقوا بالأربع أيام، ثلاث أيام يبقى عبد واليوم الرابع يبقى حر، ويرجع ثلاث أيام تبقى عبد، يبقى عبد وبعد كده يبقى حر. وما فعله في في في في المدة التي هو فيها رقيق ملك لسيده، وما فعله في اليوم أو في الربع الذي هو حر فيها يكون ملكا لنفسه في هذه الحالة. وطبعا بتترتب عليه أشياء، بترتب عليه أولاده هيبقوا أحرار ولا عبيد. طيب إذا وجد لقطة هتبقى ملكه ولا ملك لسيده؟ إذا ارتكب جناية هل هذه الجناية تكون عليه ولا على سيده؟ طبعا كل الكلام ده برضو يدرس في أبواب الفقه. يبقى ده اسمه المبعض اللي هو جزء منه عبد وجزء منه حر. يبقى احنا كده خدنا القن وخدنا المبعض. بعد كده عندنا حاجة اسمها المدبر، العبد المدبر. العبد المدبر ده يا جماعة هو اللي سيده قال له لو انا مت انت هتبقى حر. يعني هو سيده السيد بتاعه وعده اذا مات السيد فان هذا العبد بعد ذلك يكون حرا. طب اذا مات السيد ماذا نفعل في هذا العبد؟ تنفذ وصية هذا السيد في ثلث المال كما هو معلوم في أحكام الوصايا. يبقى نقول للعبد ده اهو انت يا عبد لو انت داخل ثلث المال احنا خلاص يا عم الحاج هنعتقك وتبقى حر لوجه الله، لان الوصية تنفذ في ثلث المال. طب ما زاد على الثلث يستأذن فيه بقية الورثة، فإن رضوا كان بها وإلا منع من إنفاذ الوصية فيما زاد على الثلث كما هو معلوم. بعد كده المكاتب، وهو بقى اللي معانا. المكاتب ده السيد بتاعه قال له أنت هتشتغل تمام وهتشتري نفسك مني. هتشتري نفسك مني إزاي؟ هتشتري نفسك مني بمئة ألف على عشر شهور، كل شهر تجيب لي 10,000. يبقى الأقساط اسمها نجوم الكتابة، الأقساط اسمها نجوم الكتابة، وهذا العقد لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد. يعني ايه لازم من جهة السيد؟ يعني السيد بدل ما قال للعبد اشتري نفسك مني وانت هتبقى مكاتب ما عادش ينفع السيد يرجع في كلامه تاني، انما العبد له ان هو يرجع في كلامه. يرجع في كلامه ازاي؟ ممكن يقول لك يا عم انا كبرت خلاص، انا لسه هقعد اشتغل واسدد واعمل، ادينا عايش بلقمته وخلاص، فيختار العبوديه على الحريه. يبقى هذا العقد لازم من جهه السيد، جائز من جهه العبد، ويستحب للسيد ان يسقط عنه نجما او نجمين. يجي على آخر الصين ويقول له إيه؟ ويقول له خلاص. هو بقى المكتب ده هو اللي ياخد من أموال الزكاة حتى يعتق من سيده. أو القصة اللي احنا بقولناها دي كلها في أحكام العبيد علشان خاطر نوصل للمكاتب. قال الخامس الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة. تديله من أموال الزكاة علشان خاطر يعتق نفسه. وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله سبحانه وفي الرقاب. السادس الغارمون. ومسألة الغارمون يا جماعة عايزين ننبه فيها تنبيه مهم جدا قد يخفى على بعض الناس، ان احنا عندنا الاصل عندنا يا اهل الخير ان الاب والام ومن تجب نفقتهم لا ياخذون من اموال الزكاه. الاصل ان الذي تجب عليك نفقته انك لا تعطيه من زكاه مالك. يعني واحد يطلع زكاه ماله 50,000 وشايف ابوه وامه محتاجين، لا نقول له ما تديش لابوك وامك من اموال الزكاه. لماذا؟ لان نفقه الاب والام واجبه على الابن، ده من سهم الفقير والمسكين. اما من سهم الغارمين فيجوز ان انت تعطي لابوك وامك من اموال الزكاه اذا كان هذا من سهم الغارمين. يعني مثلا الاب او الام عليهم فلوس، عليهم ديون، تمام؟ هل يجوز ان انا اعطيهم من زكاة مالي كابن، يعني اعطيهم من زكاة مالي لسداد هذا الدين؟ اما من سهم الغارمين فيجوز كما هو مقرر عندنا في المذهب الشافعي، واما من سهم الفقراء والمساكين فلا يجوز. وهذه نكتة مهمة جدا قد تخفى على بعض الناس. يبقى هنا الشيخ رحمه الله يقول السادس الغارمون. يبقى الغارمون ده حتى لو كان هذا الغارم أباك أو أمك فإنه يجوز لك أن تعطيهما من الزكاة من سهم الغارمين وليس من سهم الفقير والمسكين. لماذا؟ لأن من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال السادس الغارمون، وهم قسمان، أحدهم الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيا. يعني واحد دخل في مشكلة علشان خاطر يحل مشكلة بين اتنين ودفع من جيبه 10,000، ينفع انه ياخدهم من اموال الزكاة حتى لو كان هذا الغارم غنيا. والثاني من غارم لنفسه ثم اعصر فانه يعطى ما يوفي به دينه. والسابع في سبيل الله. الشيخ رحمه الله تعالى قال والسابع الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضا يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه وفيه نظر. طبعا برضو عايزين برضو نعلق على موضوع في سبيل الله. كثير من الناس يتوسع جدا جدا في موضوع في سبيل الله ويدخل فيه أشياء يعني لا يجوز أن تدخل، لا يجوز أن تدخل ولا ينبغي أن تدخل. يتوسع في مضاف في سبيل الله. فيقول لك حط المدارس في سبيل الله، ابن مدارس من أموال الزكاة. المستشفيات، التبرع للمستشفيات، يقول لك حط في المستشفيات لأنها في سبيل الله. ده ما ينفعش، لأنه تحمل لللفظ ما لا يتحمل. وهناك أمر آخر، أنه قد يكون فيها غير المسلم، ونحن مع إذ نقول أنه ينبغي أن يعني نعامل غير المسلم بما يرضي الله وبالأحكام الشرعية، وأننا نعاملهم بما يرضي الله وكذا وكذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم وعدم ظلمهم وعدم التعدي عليهم وحفظ أموالهم وحفظ كذا وكذا. هذا شرع الله سبحانه وتعالى لنا الذي شرعه، ولكن مع ذلك لا يجوز إن هم ياخدوا من أموال الزكاة. فممكن يكون في هذه المستشفيات واحد غير مسلم، فكده هياخد من أموال الزكاة، وده ما ينفعش. فهذه مصارف شرعية الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها، أي هم ياخدوا أموال من أبواب الإحسان والإعانة وغير ذلك، مفيش عندنا إشكال في الحتة دي. أما بالنسبة للزكاة فهذا مصرف شرعي الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه وهو الذي حدد، زي بالضبط موضوع تقسيم الميراث وغير ذلك من الأحكام التي يتوقف فيها على ما جاء في شرع الله في كلامه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موضوع طلب العلم، موضوع طلب العلم الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن هذا داخل أصلا في سبيل الله، أن هذا داخل في سبيل الله، فاللفظ يحتمله وليس من باب توسعة اللفظ. ولذلك في سبيل الله فهو المجاهد، وهذا المجاهد إما أن يكون بالسيف في سبيل الله وإما أن يكون بالعلم. فطالب العلم يأخذ من أموال الزكاة إذا جلس لطلب العلم، ومنعه طلب العلم عن الكسب حتى ولو كان قادرا على التكسب فإننا نعطيه من زكاة المال. ودعك بقى من اللي يقعد يقول لك أي أم يشتغل ويقوم يعمل، طب ما العلم مطلوب، العلم الآن مطلوب، ونحن نحتاج إلى علماء وإلى فقهاء يبصروننا في طريقنا عند حصول النوازل وعند حصول الأمور الكبار. وإحنا ساعة ما بيحصل أي حاجة بنلوص وبنستنى أي حد من علماء يكل. طيب مش ده مطلوب برضه؟ وبعدين تلاقي واحد من الناس بذل الملايين المملينة، جامع ويكلف بالملايين، وبعدين تلاقي اللي بيصلي فيه إمام مش عارف يقرأ الفاتحة، وتلاقي اللي واقف يصلي فيه مش عارف يقول كلمتين على بعض. طيب يا جماعة ما يكون في فقه يا جماعة، يعني انت صرفت ملايين مملينة على هذا الصرح، جزاك الله خيرا. ما بنقولش حاجة، بنقول جزاك الله خيرا، وهذا ان شاء الله في ميزان حسناتك، بس شوف حد بقى كويس اعتني به، اديله مرتب محترم وحاسبه يا سيدي، ما تخلهوش قاعد كده مبلط في الخط متواكل، لا حاسبه، قول له تعال انت حفظت ايه الاسبوع ده، انت ذاكرت ايه، انت خلصت كتاب ايه، انا امتحنك في كذا، انا هسوي لك كذا، اعمل له بروجرام. فهذا شيء مهم جدا جدا جدا. وكثير من العلماء إنما نبغوا بسبب كفايتهم، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول لو كلفت شراء بصلة لذهبت عني مسألة. أمال النهارده طالب العلم بقى اللي دايخ في الحياة ومتعلق ومشبوك في الدوامة، فيكون عندنا فقه ويكون عندنا فطنة في مثل هذه الأمور. فمن آكد الأبواب التي يبذل فيها هذا المال مساعدة طلاب العلم لا سيما المتميزين منهم الذين تبدو عليهم علامة النجابة ويتوسم فيهم الخير، فهؤلاء حري بنا أن نعتني بهم وأن نعيد النظر في شأنهم يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق، اللهم آمين. فشاهد الحديث أن طلب العلم هذا أصلا من سبيل الله، مهوش زي موضوع المستشفيات ولا موضوع المدارس ولا الكلام. خلاص.

أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله أبالله وآياته ورسوله والرسول لا يزيدهم على قول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقوله إن نعف عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعذب طائفة منكم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. قال رحمه الله وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ بها وبآياته ورسوله ويستهزئ به يعني بدينه وبآياته ورسوله فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن سرائرنا وأن ينقي بواطننا اللهم آمين. قال ابن كثير رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إلى آخر ما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. قال إن نافع عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. الحقيقة أن هذه الآية لا بد من الوقوف معها وقفة وهذه الوقفة تتلخص في إشكال معين وهذا الإشكال حاصله أن الظاهر من سياق الآيات أن هؤلاء كانوا منافقين من أول قوله سبحانه وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي أو حتى كمان من قبلها يحلفون بالله لكم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم إلى آخره وحتى مع قوله ومنهم الذين يؤذون النبي يحلفون بالله لكم ليرضوكم إلى آخره يحذر المنافقون ولئن سألتهم. سياق الآيات يظهر والله أعلم أن هؤلاء كانوا منافقين ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فظاهر الآية أنهم كانوا مؤمنين فيبقى السياق يدل على أنهم كانوا منافقين وظاهر الآية يقول إنهم كانوا مؤمنين والإيمان لا يكتمل مع النفاق فهل كانوا منافقين أم كانوا مؤمنين. الحقيقة أن فريقا من العلماء جمع بين هذا وذاك وقال كلاهما صحيح. طب كيف يجتمع الإيمان مع النفاق. الإيمان هنا ليس المقصود به الإيمان الباطن الذي هو أعلى درجة من الإسلام، ولكن الإيمان هنا مقصود به الإسلام الظاهر، وهم في ظاهرهم كانوا مؤمنين لأنهم كانوا بينطقوا الشهادة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهر حالهم من نطقهم بلسانهم أنهم كانوا مؤمنين، يعني كانوا مسلمين الإسلام الظاهر، تمام؟ فيبقى هم ظاهرهم كان مؤمن، وكذلك أفعالهم كانت تدل على نفاقهم، يبقى هم في حقيقة الأمر منافقين وفي ظاهر الأمر مؤمنين، خلاص؟ فلما تكلموا بهذا الكلام حكم بالنفاق والكفر على ظاهرهم كما كان في باطنهم. يبقى لما احنا نقول هم كانوا منافقين كما تدل عليه وكما يدل عليه السياق، ولا كانوا مؤمنين كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ نقول الاثنين. أما كفرهم فقد كان باطنا كما يدل عليه السياق، أن هذه الآيات في المنافقين، يبقى كان منافقينه. وأما ظاهرا فكانوا مؤمنين كما قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولكن هذا ليس الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام وأدنى درجة من الإحسان، لا، الإيمان هنا مقصود بالإيمان الظاهر والذي يساوي الإسلام. وإحنا قلنا قبل كده أن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فحمل بعض العلماء هنا قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم على الإسلام. فلما تكلموا بهذا الكلام الذي ظاهره كفر حكمنا على ظاهرهم أيضا بالكفر، خلاص؟ قيل وذلك لأن الإيمان إذا كان إيمانا قويا في الباطن فإنه يمنع الإنسان من التلفظ بمثل هذا، ومثل هذه الألفاظ لا تخرج عن قلب سوي سليم صحيح خال كل الخلو من النفاق وأمراض القلوب والعياذ بالله. إذن لا تعارض، إذن لا تعارض بين كونهم أنهم كانوا مؤمنين في الظاهر وبين أن الآيات تتحدث عن المنافقين، فهم كانوا في حقيقة أمرهم منافقين ولكن كان في ظاهر أمرهم مسلمين. فلما تكلموا بهذا الكلام الذي ظهر به كفرهم حكمنا على ظاهرهم بأنهم كانوا كافرين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهنا في موقع الدرر السنية أنقل لكم نصا يعني حتى يتضح الكلام برضو في تفسير سورة التوبة، قال قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن قيل ظاهر هذا أنهم كانوا مؤمنين فكفروا بهذا الاستهزاء الذي سموه خوضا ولعبا، وظاهر السياق أن الكفر الذي يسرونه هو سبب الاستهزاء الذي يعلنونه، لأنهم لما كانوا كفرين في الباطن بدأوا يزروا الاستهزاء. قيل كلاهما حق ولكل منهما وجه، فالأول بيان لحكم الشرع وهو أنهم كانوا مؤمنين حكما، فإنهم ادعوا الإيمان فجرت عليهم أحكام الإسلام، وهي إنما تبنى على الظواهر، هو ظاهر قدام مسلم بها عمل أنه مسلم، والاستهزاء بما ذكر عمل ظاهر، إن هم لما اتكلموا الكلام ده عمل ظاهر لأنه كان باللسان، يقطع الإسلام ويقتضي الكفر، فبه صاروا كافرين حكما بعد أن كانوا مؤمنين حكما. والثاني وهو ما دل عليه السياق هو الواقع بالفعل، وذلك على أحد وجهي التأويل الآية، دل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في حق المستهزئين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، وهذا باب واسع وفقه أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم